إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو المجلس 12 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد توقفنا في القراءة في اللقاء السابق عند قول الإمام: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح. قال: واعلم أنه ليس في العقل الصريح، والعقل الصريح هو العقل السالم من الشبهات والشكوك والأهواء والضلال عياذا بالله، ولا في شيء من النقل الصحيح، هذا في النقل الصحيح، أما النقل غير الصحيح فلا يعول عليه، لأنه لا يعول لا في باب العلميات الخبريات وهي باب العقائد، ولا حتى في باب العمليات وهي الأحكام الأخرى ما سوى العقائد، لا يعول إلا على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية وغنية عما لم يصح. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة، وهو الحق الذي يجب على الناس أن يمتثلوا. قال: واعلم أنه ليس في شيء من العقل، أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. يعني ليس في شيء من العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب أو ما يقتضي مخالفة طريق السلف رضوان الله عليهم، لأن طريق السلف إنما هي الطريق التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة. فإذا كان العقل صريحا سالما من الشبهات والشكوك والضلال لا يمكن أن يخالف ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. فإذا وجد عقل خالف ما كان عليه السلف فليس حينئذ عقلا صريحا، وإذا وجد في النقل ما خالف ما كان عليه الصحابة أي في مجموعهم ومجموع السلف فليس نقلا صحيحا حينئذ. وهذه قاعدة مهمة جدا، لا يمكن أن تجد عقلا صريحا ولا نقلا صحيحا يخالف ما كان عليه أو يخالفه السلف فيما كانوا عليه، لأن السلف رضوان الله عليهم إنما تحروا النقل الصحيح، تحروا النقل من القرآن وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. الموضع اللي هو المقصود به الفتوى قال لكن هذا الموضع المراد به الفتوى، لأنه كما قلنا قبل ذلك، وهذا اعتذار آخر من شيخ الإسلام عن التطويل، أن الفتوى ليست محلا للتطويل، لأن السائل في الغالب يكون من العوام فلا يريد تشعيب المسائل عليه، إنما يريد قولا جامعا فصلا مختصرا. وليس هذا في عوام الناس فقط، بل حتى في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قولا مختصرا مفيدا جامعا لا أسأل عنه أحدا بعدك، ولا أحتاج لنصيحة أحد بعدك ما دمت قائما عليه. وكان الصحابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول: أوصني وأوجز، يعني لا تطل علي في المسألة. فالفتاوى ليست محلا ولا يناسب التطويل فيها. الشيخ يعتذر للمرة الأخرى عن التطويل، لأن هذا لا يناسب الفتوى كما قلنا. ومع كل هذا الذي قرأناه والذي سنقرأه فيما يأتي، مع أن الشيخ يكرر الاعتذار بين الفينة والفينة، هذا مما يدلك على غزارة علم الإمام رحمه الله تعالى، وأن الإمام رحمه الله تعالى كما قال فيه تلميذه ابن عبد الهادي في ترجمته الكواكب الدرية، قال: كأن العلم كان بين عينيه يأخذ منه ما يشاء ويدع ما يشاء. ومن أراد أن يرجع في تفصيل هذه المسألة إلى مطولات فليرجع إلى كتب شيخ الإسلام الأخرى، المطولات الموسوعات الضخمة كنقد تأسيس التقديس في الرد على الرازي، وكمنهاج السنة النبوية، وكدرء تعارض العقل مع النقل، إلى غير هذه الكتب كنقد المنطق ونحو ذلك. كل هذه موسوعات فصل فيها شيخ الإسلام وبين وأتى بالكلام تاما على وجهه، لكن طبعا ينبغي أن ننبه إلى أن من أراد أن يخوض في هذه الموسوعات ينبغي أن يكون حاذقا وأن يكون ممن يجيد السباحة حتى لا يغرق في تشعبات المسائل عليه. قال: فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير، طبعا بالرجوعه كما قلنا إلى المطولات، يعني من عنده إشكال ولم تكفه هذه الفتوى ولم تشبع ما في نفسه وترد ما في نفسه وهو بحاجة إلى إيضاح في بعض الجزئيات فليرجع إلى المطولات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب، والمقصود بهذا الباب باب الأسماء والصفات، لأن الفتوى كما تعلمون وكما رأيتم خاصة بباب الأسماء والصفات كما هو واضح من سؤال السائل، أن الفتوى خاصة بالكلام عن أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. فالذين خالفوا الكتاب وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا سلف الأمة رضوان الله عليهم، الذين تأولوا، أي هؤلاء المخالفون الذين تأولوا في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، في أمر مريج، يعني في أمر متضارب مختلط، في أمر متضارب مختلط، اتبعوا فيه أهواءهم وعقولهم، وهذا هو سبب اختلافهم واختلاطهم وتضاربهم، أنهم لم يرجعوا إلى أصل معصوم، إنما لجأوا إلى آرائهم وعقولهم، والعقل من غير تأييد النقل والوحي لا يمكن أبدا أن يعصم من الباطل ولا من الزيغ ولا الضلال، بل لا بد أن يكون العقل مستنيرا بنور الأدلة الشرعية، بنور الأدلة الشرعية، لأن الوحي معصوم، الوحي معصوم، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كما قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله قرآن وسنة، الذكر قرآن وسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن معصوم أن تناله أيدي التحريف أو التبديل، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي معصوم، أما العقول فهي غير معصومة، لأنها خلاصة آراء، خلاصة آراء، يمكن أن تخطئ ويمكن أن تصيب، بل عقل الواحد، بل عقل الشخص الواحد، لا نقول عقول الجماعة، عقل الإنسان الواحد كما سيبين ذلك شيخ الإسلام قريبا، قد يتضارب وهو عقل واحد، قد ينفي أحيانا ما يثبته في أحيان أخرى، فينفي في موضع ما يثبته في موضع آخر، وترى بعض العقول منها ما يقول هذا واجب على الله، ومنهم من يقول لا هذا جائز، ومنهم من يقول هذا مستحيل، وهو شيء واحد. فالعقول تختلف ولا تتفق أبدا أبدا. أما من اتبع الكتاب والسنة فإن هؤلاء لا يختلفون، فإنهم لا يختلفون، الذي اتبع الأدلة واستنار بنور الوحي لا يختلف، حتى لو حصل اختلاف فإنه اختلاف محمود، وأهله فيه معذورون، كما قال ربك جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون لا يختلفون، وإذا اختلفوا فهم في اختلافهم معذورون، لأنهم لأدلة الشريعة من القرآن والسنة لا يختلفون، لا يخالفون، لا يتبعون أهواءهم، إنما يتبعون الكتاب والسنة. وهذا هو سر عدم اختلاف أهل السنة والجماعة في الوقت الذي اختلف فيه أهل الأهواء، لقوله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، مختلف، مختلط، متضارب، متناقض، يحلون هذا ويحرمونه غدا، ويوجبون ما يجيزونه غدا، وما ينفونه غدا، وهكذا. وهكذا. وهذا سببه البعد عن الاستنارة بنور أدلة الشريعة. قال: فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل. المقصود بالرؤية هنا رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه في الآخرة في الجنة ثابتة، جاءت بها النصوص التي لا مدفع لها ولا راد لها، ثبتت بالقرآن وثبتت بالسنة. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسرت الزيادة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والأحاديث في هذا كثيرة جاءت بذلك النصوص. فالذين ينكرونها من أهل الضلال والانحراف، لماذا أنكروا؟ قال شيخ الإسلام: إنما بنوا إنكارهم على العقل، إنما بنوا إنكارهم على العقل. الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون: لا لا يرى. إنكم سترون ربكم، يقولون: لا لا يرى، الرب لا يرى، ومعاذ الله أن يرى. طيب، ما الذي دفعكم إلى رد هذه النصوص؟ وما هو المستند الذي بنيتم عليه هذا؟ قال: إنما بنوا إنكارهم على العقل، وأن العقل يحيل الرؤية، يحيل يعني يعدها مستحيلة يعني، وأن العقل يحيل الرؤية ويمنع منها، وأنها مستحيلة في العقل. واستدلوا على هذا بأنواع من الهزيانات والتخاريف التي زينها الشيطان على عقولهم عياذا بالله. يقول لك: كيف يرى الرب سبحانه وتعالى وهذا مستحيل؟ ليه مستحيل؟ قالوا: إذا أثبتنا الرؤية لله عز وجل فلا بد أن يكون في جهة، لا بد أن يكون في جهة، لأنك ترى أمامك، فإذا رأيت الله حيزته في جهة، وهذا ممتنع على الله أن تحويه الجهات. وإذا نظرت إلى الله أدركته، والله يقول: لا تدركه الأبصار، إلى غير ذلك. وإذا نظرت أو رأيت الله عز وجل، هذا دليل على أنه جسم من الأجسام. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا؟ ولما لا تطرحون هذه الخرافات والهزيانات وتثبتون النصوص كما جاء بها القرآن والسنة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، إلى غير ذلك. أثبتوا النصوص على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، إنما أدخلوا عقولهم على النصوص فوقعوا في الزيغ والضلال، وقالوا: إن المرء، أي مرء، لا بد أن يكون في جهة، ويلزم من هذا كون الله عز وجل جسما، إلى غير ذلك من الشبهات. ولو أنهم آمنوا بالقرآن والسنة على ما جاءت وأمروها كما جاءت وفهموا منها مراد الله عز وجل ورسوله، ولم يتدخلوا بعقولهم وآرائهم الفاسدة، لسلموا ولا نجوا من هذا الضلال والانحراف والزيغ الذي وقعوا فيه عياذا بالله من ذلك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن يحيل أن لله علما وقدرة، أيضا كالذي قبله، يعني من يحيل، يعني من يعد مستحيلا أن لله علما. يقول لك: مستحيل أن يكون الله عز وجل يعلم، مستحيل أن يكون الله عز وجل يرى، مستحيل أن يكون الله عز وجل يبصر، مستحيل أن يكون الله يقدر، هو عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. طيب، لماذا نفيتم هذه الصفات مع ثبوتها في النصوص؟ قالوا لأننا لو أثبتنا هذه الصفات والله خاطبنا في القرآن بكلام عربي مبين، ونحن عرب لا نفهم من السمع إلا الجارحة المعروفة، ولا من الكلام إلا الكلام بالجارحة المعروفة الذي هو بهواء وصوت وشفاء ولسان وأضراس وثنايا إلى غير ذلك فلو أثبتنا هذه الصفات للرب سبحانه وتعالى لشبهناه حينئذ ومثلناه بخلقه، والله يستحيل أن يشبه المخلوقين، لأنه قال في القرآن ليس كمثله شيء. طيب، والسؤال لما لم تكملوا الآية وهو السميع البصير؟ نقول لا يكملون، لأن قاعدتهم قامت على النفي، فهم يحتجون بالشق الأول من الآية ويتركون الشق الآخر، لأنهم لا يثبتون هذه بحجة تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. ولم يفطن هؤلاء المساكين أن لله علما لا كعلم المخلوق، وسمعا لا كسمع المخلوق، وبصرا لا كبصر المخلوق، وقدرة لا كقدرة المخلوق، وهكذا كل ذلك يمر من تحت القاعدة العظيمة العريضة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق، برضو نفس المسألة، يعني ينفون الكلام لنفي المشابهة، كيف يتكلم ونحن لا ندرك من الكلام إلا الكلام بالجارحة المعروف، الفم والشفاء والشفتين واللسان والثنايا واللهاه والأضراس والهواء الخارج والكلام، وهذا كله نحن لا نفهم من الكلام إلا هذا. فلو أثبتنا الكلام لله شبهناه بخلقه، هذا بزعمهم. ومنهم من يقول، وهذه شبهة أخرى ألقاها الشيطان عليهم عياذا بالله، يقولون إن الكلام من الحوادث، والحوادث معناها الأفعال الحادثة، يعني الأفعال التي تحدث بين كل فترة وأخرى. تمام، الكلام يتكلم اليوم، يتكلم غدا، يتكلم بعد ساعة، يتكلم بعد يوم، ده اسمه حوادث، أفعال تحدث بين كل فترة وأخرى. فقال لو أننا أثبتنا الكلام والكلام من الحوادث لجعلنا الله أو لكان الله عز وجل حينئذ محلا للحوادث، وهذا الكلام الذي يقوله أهل الضلال والعياذ بالله. ولو أنهم كما قلنا سلموا لما جاءت به الشريعة من النصوص أن لله كلاما لا يشبه كلامنا سبحانه وتعالى، كلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن دعواهم أن العقل يحيل هذا، هم كذبة أصلا فيها. أي عقل أحال هذا؟ أي عقل أحال هذا؟ أنت لو تقدم رجل لخطبة ابنتك وهو لا يبصر ولا يسمع ولا يتكلم ولا يرى ولا يرضى ولا يغضب، لأنفت أن يكون زوجا لابنتك، فكيف ترضى أن يكون هذا في إلهك ومعبودك؟ كيف ترضى أن يكون هذا في إلهك ومعبودك سبحانه وتعالى؟ ثم أي عقل هذا الذي ينفي هذه الصفات؟ نقول العقل الصريح لا ينفي هذا، إنما الذي نفى، العقل الذي نفى هذا وأحال ذلك، هي عقول هؤلاء الفاسدة الملوثة بلوثة الفلسفة وعلم الكلام عياذا بالله من ذلك. قال وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، يعني أحال يعني منع حدوث ذلك، فنفى كل هذه الصفات تنزيها للرب سبحانه وتعالى. ثم يقول بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد، يعني من ينكر البعث بعد الموت، يعني ينكر البعث بعد الموت، يقول هذا محال أيضا، البعث بعد الموت هذا محال في العقل، يعني كيف العظام التي بليت حتى صارت رمادا كيف يجمعها الرب سبحانه وتعالى ثم تقوم لفصل القضاء بينها ثم تعاد فتنعم أو تعذب؟ يقول هذا محال. فقاسوا الله على خلقه، قاسوا الله على خلقه عياذا بالله. والله عز وجل يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي خلقها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي خلق أول مرة الإعادة أهون، وهذا مثل ضربه الله عز وجل لتقريب المسألة في العقل، لتقريب المسألة، وإلا فكل شيء على الله عز وجل يسير والله على كل شيء قدير. فالذين ينكرون حقيقة حشر الأجساد، يعني ينكرون البعث وأن الله عز وجل يبعث من في القبور، هؤلاء يعجزون الله، يعجزون الرب سبحانه ويجعلونه عاجزا، ويجعلونه عاجزا عن بعض مخلوقاته أو عن بعض ما يريد، وهذا من أعظم الكفر عياذا بالله. قال: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة، برضو لأنهم يقول لك قصة أنهم يعني هي يبعثوا بعد الموت، والعظام البالية المتقطعة المتكسرة التي يفركها الإنسان بيده ويزريها في الهواء تبعث وتنهض من القبور أجساما كما كانت أول مرة، كما قال تعالى: كما بدأناكم تعودون. هذا كلام محال في العقل. ثم بعد ذلك ينعموا في جنة أو نار، ثم بعد ذلك يأكلون ويشربون من الثمار والسلسبيل، أنهار من عسل من ماء غير آس، وأنهار من خمر لذة للشاربين. هذا يحصل هذا كله، ينكرون الجنة وينكرون النار ولا يعترفون عياذا بالله إلا بالحياة الدنيا فقط. هؤلاء لا يعترفون إلا بالحياة الدنيا، كما قص الله عز وجل عنهم في تكذيبهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: أيعدكم أنكم إذا كنتم ترابا وعظاما أنكم مبعوثون؟ يعني أنت بعد أن تكون ترابا وعظاما أنكم ستبعثون؟ هيهات هيهات لما توعدون، لأنهم لا يؤمنون أصلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله قادر على البداءة، وهو قادر سبحانه على الإعادة كما قال تعالى: وهو أهون عليه، أي إعادة الخلق بعد إحداثهم أهون من الخلق أول مرة، لأنه خلق أول مرة لا على غير مثال سابق، إنما خلق بغير مثال سابق سبحانه جل في علاه. فإعادة الخلق عليه سبحانه أهون ولا شك في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة بزعم أن العقل أحال ذلك، يعني قلنا ينكرون كل هذا وينكرون حتى الجنة والنار، لأنهم كما قلنا لا يؤمنون إلا بالمحسوسات التي يرونها بأعينهم، ولا يؤمنون إلا بالحياة الدنيا، كما قص الله خبرهم في تكذيبهم للمرسلين: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مبعوثون؟ هيهات هيهات، يعني بعدا لحصول هذا الذي يعدكم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا سبب هذا أنهم لا يؤمنون كما قلنا بقدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث الأجساد بعد موتها، وكما قلنا إن الله عز وجل بين أن إعادة الخلق أهون عليه سبحانه وتعالى. قال: بزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. أيضا نفس المسألة، من يزعم أن الله ليس فوق العرش، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في 7 مواضع في القرآن، بين سبحانه أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يقول لا لم يستوي على العرش، حتى يقول قائلهم ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يركع له ويسجد، ونعوذ بالله أن يكون فوق العرش إله، ومن اعتقد أن فوق العرش إله فقد كفر بالله. هكذا يقولون، هكذا يقولون. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ وعلى أي شيء بنوا هذا؟ بنوا أيضا على خزعبلات عقولهم وعلى ضلالات أفكارهم التي جعلوها حاكما على نصوص الشريعة المباركة. يقولون لو استوى معنى ذلك أنه محتاج إلى العرش، لو استوى معنى ذلك أن العرش يقل، لو استوى معنى ذلك أنه في جهة، وكل ذلك محال على الله عز وجل. فوضعوا قواعد فاسدة من عند أنفسهم، وضعوا قواعد فاسدة من عند أنفسهم ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وصاروا يحكمون هذه القواعد والأصول الفاسدة التي أصلوها من عند أنفسهم، صاروا يحكمونها على نصوص الكتاب والسنة. ونقول لهؤلاء إن العقل، حتى العقل الذي تحتجون به، العقل الصريح إذا كان صريحا، يعني إذا كان سالما من لوثة الكلام والفلسفة، وإذا كان سالما من الضلال والشبهات والزيغ والانحراف في المنهج والقصد، بلك إذا كان سالما من كل ذلك، فإنه لا يحيل أصلا، لا يحيل أن يستوي الرب سبحانه وتعالى على عرش. والله عز وجل بيّن، بل قال ذلك صراحة، إنه على ما يشاء قدير سبحانه وتعالى، أنه قدير على ما يشاء سبحانه وتعالى، وأخبر في 7 مواضع في القرآن أنه استوى على العرش. ونقول لهؤلاء أولا إن العقل لا يقبل منه إحالة استواء الله على العرش، لأن الله عز وجل لا يحيط به عقل أصلا. كيف عرفتم ذلك؟ ومن الذي دلكم على هذا؟ الله عز وجل لا يحيط به عقل حتى يخبر عنه سبحانه وتعالى، إنما سبب ذلك أنهم حكموا العقول الفاسدة كما قلنا الملوثة على نصوص القرآن والسنة. قال ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة. هذا من أعظم الأدلة على فساد أقواله. يعني شوف، حتى شوف كلام شيخ الإسلام، انظر إلى كلامه، يقول ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد، يعني لم يقل ليس لمجموعهم أصل يرجعون إليه، لا، ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة. حتى الواحد، حتى الواحد من هؤلاء من علماء الفلسفة وأهل الكلام لم يتفقوا في مجموعهم على شيء، بل حتى الواحد منهم، الشخص الواحد منهم يتزبزب كما قلنا قبل قليل، فتارة ينفي وبعد قليل يثبت ما نفاه قبل قليل، وهكذا وهكذا يتذبذبون ولا يثبتون، لا يثبتون ولا يتفق على قاعدة واضحة أبدا. وهذا في حق الواحد، فكيف بمجموعهم؟ يعني إذا كان هذا الشخص الواحد يختلف وتتضارب أقواله بين كل عشية وضحاها، فما نفاه الآن يثبته بعد ساعة، وما أثبته الآن ينفيه بعد ساعة، إذا كان هذا في قول الفرد الواحد، فكيف إذا أرادوا أن يحكمون أو أن يحاكمون إلى مجموع عقولهم؟ إذا كان العقل الواحد ليس مستقرا على قاعدة مستمرة واضحة، فكيف إذا كان التحكم إلى عقول شتى؟ كيف تتفق والعقل الواحد منهم بعيد أصلا عن الاتفاق؟ قال فما يحيله العقل فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن الله أحاله. وهذا هو الأذهب، يعني هذا من أعظم الأدلة على فساد مذاهبهم. يعني انظر للشيخ الإسلام يقول بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يأتي واحد يقول هذا جائز على الله، بل هذا واجب، والآخر يقول هذا مستحيل وهو شيء واحد، فيختلفون فيه بين موجب ومجوز ومحيل، يعني مبعد عن حدوثه وإحالته. وهذا في هذا العقل الواحد نفسه، فبعضهم يقول هذا واجب وهذا جائز وهذا محال على الله. وهذا دليل كما قال شيخ الإسلام على اضطراب مذهب هؤلاء الذين أولوا ونفوا الصفات والأسماء عن الرب سبحانه وتعالى. فيقول فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني لو أننا سنتنزل لكم وسنحكم العقل في النصوص، طيب ما هو العقل وأين هذا العقل الذي سنحكمه على نصوص القرآن والسنة؟ ائتونا بعقل لا يخطئ، ائتونا بعقل معصوم بعيد عن الزلل حتى نحكمه في نصوص القرآن والسنة، لأننا الآن نريد أن نزن نصوص القرآن والسنة. فبأي عقل نزنها؟ الله قال الرحمن على العرش استوى، وقال النبي ينزل ربنا، وقال تعالى يد الله فوق أيديهم، وإلى آخر هذه النصوص. فأثبت أسماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت أسماء وصفات له سبحانه وتعالى، وأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أسماء وصفات أنتم تحيلونها وتمنعونها وتنفونها عن الرب سبحانه وتعالى، ما مرد ذلك؟ ما هو العقل الذي رددتم إليه إذ جعلتم هذا العقل هو المرجع في هذا الكلام؟ أي عقل؟ إذا أردنا أن نزل نصوص القرآن والسنة الآن التي هي خاصة في الأسماء والصفات، بأي عقل نزل هذه النصوص؟ والقرآن والسنة وحي من الله تبارك وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، بخلاف العقل فهو خليط من أفكار وعقول البشر، كيف يقاس بهذا كلام الرب سبحانه وتعالى؟ ثم يقول فرضي الله عن الإمام مالك ابن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. يا سلام، يعني مما يميز كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنك لما تقرأ كلام هذين الرجلين تشعر أنك تقرأ لرجل معاصر، يعني شاهد الواقع الذي نعيش فيه. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، وهذه مصيبة حقيقة واقعة في الإخ، تلاقي الأخ لما وقعت الفتن والأحداث عصمه الله عز وجل وعافاه من البلاء، وجلس في مسجد أهله على المنهج يمنعون هذا ويقولون هذا لا يجوز، وسمع بدلا من الشيخ 100 شيخ، وسمع من شروح الكتب والرسائل بدلا من الرسالة 100 رسالة، وإذا جلس مع شيطان من شياطين الإنس الذين لا يقيمون لا لكلام الله ولا لكلام رسوله وزنا يلبس عليه دينه. وهذا كثير جدا، تلاقي الأخ يجلس شرحت له كم رسالة في هذا الباب نفسه، باب السمع والطاعة والإمامة والحاكمية إلى غير ذلك، ويطلع يبتلى بولد في تلت أعداد ولا في أولى ثانوي ولا شيء من هذا من الحزبيين هؤلاء، يلبس عليه الدنيا كلها ويلحقوني الحقوني شبهة ملهاش حل وكلام خطير، ولازم إيه؟ تقعد لك معاه 10 ساعات لحد ما يكاد قلبك أن يقفز من صدرك من الإرهاق والتعب، وبعد كده يطلع لك واحد تاني يجي يجري، وهكذا إلى متى؟ يا إخوانا قلت لكم قبل ذلك حتى لو غابت عنك نصوص الشريعة الإخوة اللي هو يقعد مع بعض الحزبيين أو مبتلى بالجلوس مع هؤلاء المفتونين وليست عنده ملكة حفظ الأدلة ولا المناظرة لهؤلاء، وساعة ما بيقعد يترك في ليه والحديث بس أنا مش فاكره والآية بس راحت عن دماغي، واخد بالك معي، وتضيع منه الأدلة. نقول عندك أصل، عندك قاعدة، وهي رد المتشابه إلى المحكم. إيه المحكم اللي عندك؟ نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في مجموع كلامه عن الخروج على ولاة الأمر، وهذا مذهب السلف، وهذا المحكم عندي. ائتني أنت بأدلة المتشابه الذي أتيت به، المستقر عندي أن هذا حرام، أنت ائتني بأدلة الجواز. نجد الإخوة تضرب معالخ يقول لك لا ده ما شاء الله ده ساعة ما بتكلم وعنده حجة وبيان، هذا مشكلة، هذه مصيبة كبيرة جدا. تجد الأخ يسمع منك الآن يقتنع ويطلع يروح البيت يجلس أمام شاشة يسمع شيطان من الشياطين يتكلمون في الشاشات يقتنع، يقلب شاشة أخرى يجد من يتكلم يقتنع. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا الذي جعل قلبه مسرحا لكل شيطان يعيث فيه ويرتع كيفما شاء؟ أما عندك بصيرة من أدلة الشريعة؟ أما عندك نور وهداية من القرآن والسنة؟ ترد هذا الفساد؟ أو كلما جاءنا رجل أجدل فصيح ألسن لسن يتكلم وعنده مقدرة على قلب الحق باطلا والباطل حقا، وهذا الحاصل، ويسمع يقول لك ننظر إلى الكلام، انظر إلى الجمال، انظر إلى التأصيل، تأصيل أي تأصيل وأي تفصيل؟ نقول إن الشباب خرجوا ونشأوا في صحوة وعظية لا يعرفون شيئا عن أصول المنهجية أصلا، هم تربوا على كل صاحب كلام معسول ومرتب ومنمق وإلى غير هذا أنه الحق أيا ما كان هذا الكلام. نقول كما قال مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أفصح كلاما، تركنا ما جاء به جبريل إلى جذر هؤلاء، متى نهتدي؟ متى نهتدي؟ لما جاء الرجل إلى سفيان الثوري وقال بلغني أنك تتكلم عني فناظرني، ناظرني، كلمني، ناقش معي. قال له سفيان: أرأيت إن ناظرتك فظهر الحق معي؟ قال: تبعتك. قال: فإن خرج الحق معك؟ قال: تبعتني. قال: فإن جاء ثالث فظهر الحق معه؟ قال: تبعناه. قال: يا هذا الحق واحد وأراك تتنقل. يعني كل واحد جاب لك حديثين، ها، وجه ضربك كده بجملتين ورا بعض كده، ايه، خدك كده على مشنك بسرعه، واخد بالك، كما يقولون يعني الحجوم بالصوت، تسلم وتقول الكلام والتأصيل والتفصيل، اي كلام واي تأصيل. تكفير الشيعة كان قبل الثورة تأصيلا وتفصيلا، ونفي الخلاف بين الشيعة الذين كفروا الصحابة واتهموا عائشة بالزنا، نفي الخلاف بينهم وبين أهل السنة صار تأصيلا وتفصيلا، والناس هم الناس، والمواقف هي المواقف، المتكلم واحد. الذين كفروا الصحابة قبل الثورة كانوا كفارا، وبعد الثورة لا خلاف بيننا وبينهم، ونجد هؤلاء يقادون كما تقاد البهائم وراء هؤلاء. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، أفصح وأقوى بيانا. هؤلاء شياطين. لما سئل الإمام أحمد عن بعض هؤلاء، وكان خطيبا إذا وعظ يكاد الحصى أن يبكي، قال: شيطان، هذا شيطان، هذا شيطان. قالوا: ألا تسمع لكلامه؟ يعني ألا ترى إلى حسن منطقه؟ قال: لا يغرنك ذلك منه ولا سمته، ذاك شيطان، هذا شيطان يتكلم ليس إنسانا. أو كلما جاءنا رجل أجدل، يعني أفصح وأبلغ في الحجة والبيان، طبعا الحجة التلبيس، يعني بحجة التلبيس على الناس، تركنا ما جاء به جبريل، تركنا المحكم، تركنا الوحي. قل لهم: يا أخي، أنا المستقر عندي الذي أعرفه عندي أن النبي حرم الخروج على ولي الأمر، فإن أتيتني بأقوال وأحداث في عبر ثنايا التاريخ الإسلامي أن فلان خرج وأن فلان فعل، لو على افتراض أننا سنسلم لك أن فلان خرج، مع أن هذا كذب على هؤلاء، وأنا أقول هذا للشباب الذين اتهموا وافتروا على ابن الزبير أنه خرج، الذين افتروا على الحسين أنه خرج، الذين افتروا على سليمان بن سرد أنه خرج، هؤلاء سيسألون بين يدي الله ما خرج واحد من هؤلاء على ولي أمره أبدا. وأنا أتحدى أي إنسان وبمنتهى التواضع من هنا إلى أن يموت أن يجد كلمة واحدة في كتب السلف قال واحد ولو واحد من السلف أن واحدا من هؤلاء الثلاثة خرج على إمامه، لا تكاد تجد، بل لا تجد هذا أبدا في كلام واحد من أئمة المسلمين قط الذين يركنوا لكلامهم. والإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، إمام دار الهجرة الذي كان تضرب له آباط الإبل رحمه الله ورضي عنه، وهو مشهور باتباعه للسنة وقيامه بها وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، إذ هو الذي يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يعني لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو الذي قال كلنا راد ومردود عليه، كلنا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأراك صاحب بدعة كما قال السائل فإذا خرجت من مسجدنا فلا تعد إلينا. الإمام مالك مع حجته يبين وينهى أن الإنسان لا يجوز له بحال من الأحوال أن يسلم قيادة نفسه إلا لأدلة الشريعة، وأن يكون هواه تبعا لأدلة الشريعة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكل من هؤلاء، يعني هؤلاء النفاه المؤولة، وكل من هؤلاء مخصوم يعني مغلوب ومردود عليه ومفسد قوله، وكل هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه، يعني كل هؤلاء الذين ينفون الصفات وينفون الأسماء ويؤولونها مخصوم يعني مغلوب مردود عليه مذهبه فاسد، ها بنفس الحجة التي خصم بها صاحبه، واخد بالك، بنفس الحجة التي خصم بها صاحبه، والأدلة على بطلان مذاهبهم والأدلة على بطلان مذاهبهم كثيرة، إذ لم يثبت من أقوالهم شيء بفضل الله عز وجل، ولم يقم قول واحد لقائل واحد منهم على ساق، وهذا من فضل الله عز وجل، وقد قام أئمة السنة رحمهم الله تعالى على ذلك وفندوه وبينوه كما سيأتي بيان ذلك. قال أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، أنتم تقولون الرحمن على العرش استوى، لم يستوى، ليه؟ قال لك الحق العقل يحيل أن يستوى، لماذا؟ قال لك لأنه لو استوى لكان متحيزا ولكان محتاجا إلى العرش ولكان جسما إلى غير ذلك. نقول هذا في عقل من؟ في عقل من؟ العقل الذي ادعيتم أنه يحيل هذا عقل من؟ هذا عقولكم، هذه عقولكم أنتم الملوثة بلوثة الفلسفة وعلم الكلام عياذا بالله، ليس كل عقل يحيل ذلك، وأنتم حين تدعون أن العقل ينفي تكذبون حتى على العقل نفسه في أنه ينفي ذلك، إذ كيف ينفي العقل ما لا يدركه؟ كيف ينفي العقل ما لا يدركه؟ كيف يدرك صفات الرب على ما هي حتى ينفيها؟ الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فلا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام كما قال أبو جعفر الطحاوي، فإذا كانت العقول لا تدرك كنه الرب سبحانه وتعالى فكيف تنفي وتحيل وتمنع ما لا تدركه ولا تطيق الإحاطة به أصلا. قال والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، يا أخوانا والله سبحان الله، يعني كما ذكرنا كلام ابن القيم في مقدمة الرسالة هذه، قال وقول هؤلاء باطل والأدلة على بطلانه أكثر من ألف دليل، أكثر من ألف دليل. الإملاء حيثما يممت وجهك وجدت أدلة، حيثما يممت وجهك وجدت أدلة. قال والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. أنت الآن لما تقول يد الله فوق أيديهم تقول ليس له يد، طبعا أمال اليد إيه؟ يقولك اليد القدرة. طيب أنا سأتنزل معك أن اليد هي القدرة. قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لما اليد الواحدة هي القدرة يبقى اليدين إيه؟ دول إيه بقى تسموه إيه؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أيدينا كم واحدة بقى دول؟ 10 ولا 15 ولا 1000؟ دول إيه يعني؟ إذا كنت ستؤول اليد الواحدة بالقدرة بما ستؤول اليدين؟ بما ستؤول أيدينا؟ النصوص واضحة، ما في مجال للإنكار، ما في مجال للإنكار، سبحان الله. إذا كنت ستؤول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة ثواب الله عز وجل، كيف تؤول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ إذا أولت الانتظار بأنه انتظار ثوابه، كيف ستؤول هذا الكلام ترون كما ترون؟ نصوص واضحة، ما في سبيل الإنكار. قال والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، صريحة ليست محتملة حتى تؤول، فهي صريحة. لما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هذا صريح ما يحتمل تأويل، واضح المعنى. ويقول وهو العلي العظيم، ويقول حتى يسمع كلام الله، بأن الله يتكلم سبحانه بكلام يسمع بحرف وصوت بكيف لا نعلمه، كل هذا صريح في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. قال والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطراء. هذا أيضا من المحكم الذي ينبغي أن يرد إليه مثل هذه الشبهات. يعني الأمر الثالث الذي هو دليل على بطلان قول هؤلاء أننا نعلم يقينا لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذه النصوص، مش هذا القرآن نزل على رسول الله، والذي أخبر بهذه الأسماء والصفات هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر بهذه النصوص في باب الأسماء وفي باب الصفات. وما دام جاء بها الرسول فهي حق وهي وحي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يكذب رسول الله فيما أخبر به فهو كافر بالله عياذا بالله، إذ كل ذلك حق ولا مجال لإنكار شيء من ذلك ولا لرده أصلا. وهذا من بدهيات لوازم شهادة أن محمد رسول الله، يعني من لوازم شهادة أن محمد رسول الله أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، أن تصدقه في كل ما أخبر. فإذا كذبت رسول الله في بعض أخباره يكفر الإنسان بذلك عياذا بالله. قال كما أنه الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. تعال بقى، انت الان تصدق بالصلاه ولا لا تصدق؟ تصلي ولا لا تصلي؟ ولا اصلي؟ طب تصوم ولا لا تصوم؟ لا اصوم. طيب لما تصوم؟ ومن الذي اخبرك بوجوب الصيام والصلاه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها طيب الذي جاء بنصوص الاسماء بنصوص الصلاه والصيام هو الذي جاء بنصوص الاسماء والصفات، الذي قال وبلغك يا ايها الناس صلوا كما رايتموني اصلي، ها، وأمرك بالزكاة وحج قبل أن لا تستطيع أن تحج، الذي أمرك بهذا كله هو الذي قال، هو الذي بلغك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الذي بلغ هذه الأسماء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هذا الضلال وهذا الزيغ عياذا بالله. و والنبي قد جاء بهذا، جاء بالعلميات الخبريات أي ما يخص العقيدة من الإخبار عن الأسماء والصفات، وجاء بالعمليات، جاء بالفقه بالصلاة والزكاة والحج والصيام إلى غير ذلك. فالذي جاء بهذا هو الذي جاء بهذا وهو واحد صلى الله عليه وسلم، والمرسل إليه بهذا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فلما آمنت بالصلاة والزكاة وهذه ورددت الإيمان بهذه الأمور الغيبيات، أولى بك ثم أولى بك أن تقبل وأن تقدم في القبول نصوص أو الإيمان بنصوص الأسماء والصفات، لأن الإيمان بنصوص الأسماء والصفات عقيدة، والعقيدة مقدمة على العمليات. يعني إذا هنرتب نرتب مسائل العقيدة أولا، ثم تأتي بعدها في المرتبة الثانية الأمور العملية اللي هي العبادات. قال: فالتأويل الذي يحيلها عن هذا، التأويل الذي يحتج بها أولئك هو العقول الفاسدة، وأنه إذا استوى فهو محتاج إلى العرش، وأنه محيز إلى غير ذلك. التأويل الذي يحيلها، يعني الذي يجعل هذه الأسماء والصفات مستحيلة على الله، هذا ليس تأويلا صحيحا. طيب، من أي أنواع التأويل هو؟ قال: هذا أو عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. القرامطة فرقة نشأت في منطقة في جزيرة العرب يقال لها هجر، وهجر قديما المعروفة في التاريخ بالقلال في القلة، ولك مثل قلال هجر كما ورد في بعض الأحاديث. القلة حاجة كده زي البرميل كده، تمام؟ مش القلة بتاعتنا اللي بنشرب منها دي، القلة زي الزير كده، زي الزير أو البرميل أو شيء من هذا، تمام؟ هجر اللي هي الآن منطقة الأحساء في وسط الجزيرة في السعودية. المنطقة دي هذه نشأ فيها شيطان من شياطين بني آدم اسمه حمدان قرمط، حمدان كرمط، وكان رجلا شيعيا باطنيا ضالا، وكان شيطانا في الضلال عياذا بالله. وهذا المجرم الفاجر هو الذي ابتدع بدعة أن الشريعة لها ظاهر وباطن، هو الذي ابتدع هذه البدعة، بدعة أن الشريعة لها ظاهر وباطن، زي ما بيقول الصوفية بتوع الموالد، الحقيقة والشريعة، يتمسك بالظاهر الجماعة السزاج الدرويش اللي هم أنتم يعني، تمام؟ ويتمسك بالحقيقة العارفون بقى. العارفون مين العارفين بقى؟ من هؤلاء؟ اللي هم حمدان قرمط وابن سينا وهؤلاء. ولذلك يقول: إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل له لما تزني. ليه بقى؟ أنت شايفه زينة قدامك، لكنه لعله اطلع في علم الغيب فرأى أن الله كتب عليه الزنا فهو ينفذ أمر الله فهو يفعل طاعة، يعني هو بيزني وبيتقرب إلى الله بهذا، أنما أنت بتفهمش، فما عقلك لا يدرك هذا، واخد بالك؟ ألا ترى؟ وطبعا برضو الكلام ده اوعى تفكر ان الكلام ده كلام مصاطب هم يقولونه هكذا ويمضي على الناس، لا، يأتون على هذا بآيات من القرآن، يأتون على هذا بآيات من القرآن الكريم. حد يصدق ان في القرآن آيات يستدل بها على هذا؟ هؤلاء يلون آيات من القرآن على هذا الهوى، يقولون: ألا ترى أن موسى عليه السلام كان ينكر على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لأهل قرية اللئام، وكان الخضر يعلم حقيقة الأمر، لأن الخضر عندهم ولي وموسى رسول، فهم يجعلون مرتبة الولاية فوق مرتبة الرسالة، كما قال شيطانهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. بلك مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني عندهم الولاية النبوة الرسالة، تمام؟ أقل المراتب عند الصوفية، وهؤلاء مرتبة الرسالة فوقها النبوة فوقها مرتبة الولاية. أهو أقول لك موسى كان بينكر رأى خرق السفينة منكرا: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فكان موسى من سزاج الناس على قول هؤلاء، لأنه يرى الظاهر، أما الواقع فكان يمضي بخلاف ما يراه موسى عليه السلام، يحتجون بهذا الكلام ويمررون هذا على الناس ويجدون من يؤمن بهذا. فكان أول من ابتدع هذه البدعة التي نطق بها إبليس على لسانه هو هذا الفاجر الضال حمدان كرمة الشيعي الباطني، الذي قال بأن الشريعة لها ظاهر وباطن، وكان قبحه الله وأخزاه وملأ قبره عليه نارا، كان من غلاة الشيعة اللي هم الشيعة الباطنية اللي هم أشد الناس عداوة لأهل السنة وهذا الرجل تزعم هذه الطائفة الضالة وقتلوا الحجاج في الحرم ووضعوا جثثهم في بئر زمزم حتى ردم بئر زمزم بالجثث، بجثث الحجاج، ثم هدم جدار الكعبة واقتلع الحجر من الكعبة وأخذه إلى منطقة الأحساء، وظل الحجر عنده 20 سنة، ظل الحجر الأسود عند هؤلاء الفرقة الضالة 20 سنة ليس الحجر موجودا فيها في الكعبة. تمام، هذه فرقة من أضل الفرق. وشيخ الإسلام لما يقول هذا بمنزلة تأويلات القرامطة الباطنية، القرامطة هم الباطنية، لكن هذا يسميه العلماء عطف تفسير، تمام، القرامطة والباطنية، وإلا القرامطة من الباطنية، القرامطة من فرقة الباطنية. طب الباطنية هذه لها وجود الآن ولها ظل على الواقع الآن؟ نعم لها ظل على الأرض الآن، اللي هي الطائفة المعروفة بطائفة الإسماعيلية، الطائفة الإسماعيلية هم دول أفراخ وأحفاد الباطنية الشيعة غلاة الرافضة القدامى، ومن أفراخ أو من رؤوس هؤلاء ومن دعاتهم ابن سينا قبحه الله، الفيلسوف المعروف ابن سينا، ونصير الدين الطوسي، وابن العلقمي الذي ساعد في إسقاط الخلافة العباسية، والفاطميون، الذين هم مغاربة في الأصل وانتسبوا كذبا وزورا إلى فاطمة رضي الله عنها، وأصلهم يهود دخلوا في الإسلام نفاقا وجاءوا فحكموا مصر قرابة 800 سنة، 800 سنة، فاطميون الذين كان يلعن الصحابة على المنابر وعلى منبر الجامع الأزهر بأمرهم، يلعن أبو بكر وعمر، ظلوا حكاما لمصر قرابة 8 قرون من الزمان. حتى إذا أردت أن تقف على فظائع هؤلاء ارجع إلى تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، ويتكلم عن الشيطان النجس الخبيث الرجس القذر الحاكم بأمر الله، قبحه الله وأخزاه، وكان حاكما كما قال السيوطي بأمر الشيطان لا بأمر الله. كان له غلام، معه غلام اسمه مسعود، اللي هو يعني احنا بنسميه في المصطلح المعاصر عشماوي، يعني بلك واحد من جماعة اللي هم ايه البلطجية اللي هم بيبقى عامل زي الحيطة دول. كان معه غلام اسمه مسعود، وكان يمر في الأسواق ينظرون إلى الأسعار، يعني من زاد في الأسعار، إذا وجدوا تاجرا مثلا يزود في الأسعار، كان هذا الحاكم يأمر مسعود هذا أن يجرده من ملابسه ويفعل به الفاحشة في وسط السوق، وكانوا يسمونه الحاكم بأمر الله، كان حاكما بأمر الشيطان لا بأمر. كل هؤلاء كانوا باطنية من غلاة الشيعة الروافض الذين كانوا يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرابع، أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. يعني الشيخ يقول إيه؟ يقول لابد أن يفهم أن العقل الصريح لابد أن يوافق ما جاءت به النقول الصحيحة جملة، أي في الجملة، تمام، هذا على سبيل الإجمال، وإلا ففي النقول الصحيحة ما لا يحيط به العقل، في النقول الصحيحة أشياء لا يحيط بها العقل. الشيخ الإسلام يقول العقل الصريح يعني العقل السالم من الشبهات، يعني من التلوث، لا يخالف النقل الصحيح، ومن يزعم ذلك فقد كذب. ولذا قال السلف رضي الله عنهم، وهذه قاعدة اكتبها، قالوا النقل لم يأتي بما تنفيه العقول. النقل، طبعا النقل المقصود بالقرآن والسنة يعني. النقل ويقال له السمع أيضا، لما تقرأ كلمة النقل أو السمع المقصود بها القرآن والسنة. النقل لم يأتي بما تنفيه العقول، إنما جاء بما تحار فيه العقول. بلك إنما جاء بما تحار فيه العقول. إذن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، هذا إجمالا، هذا إجمالا على سبيل الإجمال. وإلا ففي النقل الصحيح ما يحار العقل في فهمه ويعجز عن إدراكه، وهذا واقع، هذا واقع ملموس كما سيضرب عليه مثالا. قال وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، يعني العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح في الجملة، أما في التفاصيل فهناك أشياء، في التفاصيل فهناك أشياء لا يدركها العقل، كالجنة، الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. طيب الجنة دي شكلها إيه؟ كم طولها؟ كم عرضها؟ ما هي صفة ما فيها؟ ما ندري، ما ندري، ما ندري كيف الجنة على حقيقتها التي خلقها الله إلا من الوصف الموجود في القرآن والسنة، لكن ما هي على الصورة الواقعية؟ ما ندري. النار مع ما ورد من النصوص في فظاعة عذابها، ما ندري ما هي على حقيقتها. بل بلاش الجنة والنار، الأحكام الشرعية، لماذا فرض الله عليك الظهر 4 ركعات مثلا؟ لماذا؟ إيه الحكمة في هذا؟ ولماذا جعل الفجر 2 ركعتين وأنت تصلي الفجر بعد 10 ساعات نوم؟ تصلي الفجر بعد 10 ساعات نوم فتقوم نائم، تستطيع أن تصلي الصبح 20 ركعة وتصلي الظهر بعد يوم ومشقة وتعب وإرهاق 4 ركعات مع 4 قبل و4 بعد من السنن. إيه الحكمة في هذا؟ لما لم تعكس المسألة فيجعل الفجر 20 ركعة والظهر 2 ركعتين، أو يجعل ركعة أو يلغى الظهر؟ ما هو السر؟ ما هو السبب في هذا؟ ما ندري، ما ندري. وهذا يسميها العلماء أحكام غير معلولة أو غير معقولة المعنى، يعني العلة منها غير واضحة للإنسان. فإذا كان هذا في الأحكام الشرعية الموجودة التي أنت مخاطب بها في الدنيا، أنت لا تدرك أسرار تشريعها أصلا، تمام، ولا تدرك السر من وراء تشريع هذا الحكم، فإذا فكيف بالأمور الغيبية؟ كيف يدرك أو كيف السبيل للعقل ليكيف صفات الرب وأسماء الرب سبحانه وتعالى؟ قال وإنما عقله مجملا، وإنما عقله مجملا. قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، إلى غير ذلك من الوجوه. يعني الشيخ ذكر 4 وجوه على فساد أقوال هؤلاء، وإن كان هناك وجوه أخرى على فساد أقوال هؤلاء، وهي وجوه كثيرة في الحقيقة. المهم أنه يقصد أن يقول إيه؟ لا تعارض بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح، هذا في الإجمال، لا تعارض بينهما. ومن ادعى التعارض فهو كذاب، ومن ادعى أن العقل ينفي الأسماء أو ينفي الصفات فهو كذاب، إذ لا تنفي العقول ذلك إلا العقول الملوثة بلوثة الفلسفة إلى غير ذلك عياذا بالله. قال على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وهذا وجه خامسة، تمام؟ يعني لو أردت أن تضعه وجها خامسا يوضع وجه خامس. أنتم تقولون العقل يحيل هذا والعقل لا يقبل هذا، طيب نحن نخاطبكم بجنس ما تتكلمون به. هناك أشياء كما اعترف بذلك الأساطين الأمة الكبار الأكابر من الفلاسفة وأهل الكلام من أهل الضلال، يعني الفحول منهم معترفون اعترافا لا مجال لإنكاره أن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. عارفين أن العقل لا يحيط إدراكا بكل أوامر الشريعة أمرا ونهيا، فإذا كنتم تقرون بهذا ويعترف بهذا أساطينكم أن العقل لا يحيط بغالب أسرار الأحكام الشرعية والمطالب الإلهية، فكيف يتدخل العقل ليدرك كنها أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى؟ قال: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. يعني إذا كان العقل يعجز عن إدراك كثير من الأشياء الموجودة في الحياة الدنيا وعن مدارك الفهم في سبيل التفصيل، فيجب خلاص لا ترهق عقلك ولا تكلف عقلك ما لا يتحمل. سلم لما جاءت به الرسل، سلم لما جاءت به الرسل. والله وصف المؤمنين بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو الإيمان. سلم لما جاء به القرآن وجاءت به السنة، ولا تجهد عقلك فيما لا إمكانية للعقل بالوصول إليه أصلا، فسلم لما جاءت به الرسل. قال: ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله وسلم بالهدى ودين الحق. هذا واضح، هذا لا شك فيه، بعث الله رسوله محمدا بالهدى، والهدى هو العلم، هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. بعث محمدا بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم والعمل الصالح، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول جاء بهما، يعني جاء بالعلم النافع وبالعمل الصالح. ومن العلم النافع الذي جاء به رسول الله نصوص الأسماء ونصوص الصفات، ونصوص الصفات. إذ كيف يحكم رسول الله في العمليات، في الفقه، في الصلاة، في الحيض، في الزكاة، ويترك أصل النجاة وهو المعتقد؟ كيف يحكم في أمور الفقه والأمور هذه ويترك أصل النجاة وهو اعتقاد العبد في ربه سبحانه وتعالى ومعبوده سبحانه وتعالى؟ هذا مستحيل هذا. ولذلك قال تعالى: ليظهره على الدين كله. الدين هنا في الآية اسم جنس، اسم جنس. ليظهره على الدين، الدين هنا اسم جنس، المقصود به الأديان. وهذا فيه رد على بعض المتحزلقين اللي يقول لك أنه لا يجوز أن نسميها أديان، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام. ماشي، الدين اسم جنس أيضا في الآية، يعني الأديان التي جاءت من كل نزلت من السماء كلها الإسلام، إنما حرفها أصحابها. ولذلك قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فسمى ما عليه المشركون دينا، سمى ما عليه المشركون دينا، واخد بالك؟ إذن فقوله ليظهره على الدين كله أي ليظهر الله دينه ورسوله وكلامه على سائر الأديان. وكفى بالله شهيدا، يعني كفى بالله شهيدا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان رسول الله كاذبا على الله لماذا نصره؟ لماذا أيده؟ لماذا رفع له ذكره؟ لماذا بتر ذكر مخالفه؟ ها، إن شانئك هو الأبتر. لماذا؟ لو كان كاذبا على الله لانتقم الله منه، لأخذه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني قطعنا شريان قلبه، يعني أهلكناه. هذا لو تقول علينا. وكما قال سبحانه في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني لو ركنت لهؤلاء في مخالفة أمر مولاك الذي أرسلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. تمام. إذن نصر الله وتأييده لرسوله دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأنه بيّن، أي رسول الله، مع أنه جاء بالحق والهدى ودين الحق، أي جاء بالعلم والعمل الصالح، كان صادقا ونصره الله وأظهر دينه على سائر الأديان، مما جاء به رسول الله أنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر بيّن لهم ذلك. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ، والمقصود بالمبدأ هنا اللي هو مبدأ الخلق يعني، والمعاد، والمقصود بالمعاد إعادة الخلق بعد موتهم أي بعثهم عند الموت، وهو الإيمان بالخلق والبعث، بالخلق اللي هو المبدأ والبعث اللي هو المعاد. كما جمع بينهما يعني كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في آية واحدة، وجمع بين أكثر من أركان من ركن أركان الإيمان في آيات أخرى، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآيات. فجمع بعض أركان الإيمان في آية وأتى ببعضها الآخر في آيات أخرى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هذا هو البعث. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق، هذا هو المبدأ، ثم يعيده، هذا هو المعاد، هذا هو المعاد، واخد بالك. فالرسول جاء بالهدى وجاء بدين الحق وبين ذلك بيانا شافيا تاما لا نقص فيه، ليس في باب العقيدة بل في كل فروع الشريعة، كل فروع الشريعة عقيدة وعبادة ومعاملة. فكيف وقد بين أمور الشريعة عبادة ومعاملة ويترك أمور الاعتقاد التي هي أصل النجاة، وكيف يترك المبدأ وهو الخلق والمعاد وهو إعادة الناس يوم القيامة للوقوف والمثول بين يدي الرب سبحانه وتعالى، كيف يترك هذا؟ لا يبينه. يبدأ الخلق هذا مبدأ ثم يعيد هذا معاد، وهو أهون عليه طبعا، هذا كما قلنا في نظر العقل أهون عليه في نظر العقول، وإن كان الكل على الله يسير والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. كيف بين في فروع الشريعة وترك أمور الاعتقاد حتى يأتي هؤلاء الضلال يقول لك لا هذا النص ليس صريحا وهذا مجاز وهذا ليس مرادا لله هذا المعنى منه إلى غير هذا، من قال بهذا الضلال عياذا بالله. قال وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده، يعني من الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به العباد، وهذا حجة من زعم أن النصوص تفيد العلم، وهذا حق، النصوص الشرعية تفيد العلم اليقيني القطعي، بخلاف الذين قالوا إن النصوص الشرعية تفيد الظن وأن الذي يفيد القطع واليقين هو العقل عياذا بالله. والواجب الإيمان بالعكس، أن الذي يفيد القطع واليقين هي نصوص الشرع والذي يفيد الظن هو العقل. قال ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، واضح معي؟ بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. طبعا دي أوصاف مرت معنا في اللقاء السابق للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس، أعلم الخلق بالله، كما قال النبي أما إني والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، تمام؟ وأنصح الناس للأمة كما أخبر، قال ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل استوقد نارا، يعني في ظلمة، فجعل الفراش يتقحم وهو يأخذ بحجزها يمنعها وهي تغلبه وتتقحم فيها، فنصح وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وحسنا وبين لنا عاقبته الجميلة، ولا شرا إلا وحذرنا منه وخوفنا عاقبته الوخيمة عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله وسلم يوم الحج الأكبر وهو على صعيد عرفة: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قالوا نعم بلغت. قال: اللهم اشهد على هؤلاء، اللهم اشهد على هؤلاء، ما كتم رسول الله شيئا مما أمره الله عز وجل به. هذه أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، يعني أعلم وأفصح وأنصح للخلق. بالله عليكم بقى أنا أسألكم بالله الآن، يعني إذا اجتمعت هذه النصوص كلها وهذه الأوصاف في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يبين للناس وعلى رأس ما يبين أمور العقيدة؟ أعلم الناس وأفصح الناس وأنصح الناس، يعني ليس في قلبه غش، لا يحمل للناس غش، ناصح لهم، أمين، شفيق عليهم، رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم كما وصفه ربه، الذي لا يحمل في قلبه مثقال ذرة من غش ولا من غل على أحد من المسلمين ولا لأحد من الناس صلى الله عليه وسلم. أيعقل أن يكتم؟ أيعقل أن يغش صلى الله عليه وسلم في البيان وألا يبين وعلى رأس ما يكتمه العقيدة؟ هذا محال، هذا محال على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة، اجتمعت الثلاثة في حق النبي صلى الله عليه وسلم: كمال العلم أعلم الناس، والقدرة يعني القدرة على البيان، يعني قدرة على البيان، لو أراد أن يتكلم لا أخذ القلوب أو مجامع القلوب بحلاوة منطقه وعذوبة كلام. رسول الله كان إذا تكلم يتكلم كلمات مختصرات تخرق القلب خرقا وتصيب كبد الحقيقة، كما في قصة ضمام بن ثعلبة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، قال: يا محمد، إنه قد بلغني مقالة قومك فيك، وأن بك لمما من الجن، وأنا أرقي من هذه الريح، أنا أرقي المسحور والممسوس يعني، فإن شئت بذلت لك الرقية. فقال النبي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فقال: حسبك، حسبك يا محمد، أعد، عدي كلمتين دول كده. فأعادها رسول الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا محمد، لقد بلغت كلماتك هذه قاموس البحر، يعني قاع البحر المحيط، ولم يتكلم أصلا، ده لسه بيسمع عشان يتكلم. فكان أفصح الناس، وأسر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمات من الفصاحة والبيان لم يسبق إليها رسول أصلا أنه أن أحد قالها قبله من العرب عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فهو توافرت عنده القدرة على البيان، أفصح الخلق، أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، يعني يستطيع أن يصيغ أي معنى في أسهل القوالب الأدائية. أنت الواحد فينا الآن ممكن تكون عنده فكرة تعجز عبارته عن تصويرها، صح ولا غلط؟ هذا موجود، يعني في نفسك فكرة حتى أنك ممكن تجلس مع بعض الناس وتطرح الفكرة عليه فتلاقيه فهم عكس اللي أنت عايزه، تعيد مرة تانية وثالثة وعشرة يفهم عكس اللي أنت عايزه، في النهاية بتقول له: أنا الإشكالية أن أنا مانيش عارف أوصل لك اللي أنا عايزه، تمام؟ أو يعني عشان أخليك صريح يعني قول له: أنت ما أنتش فاهم اللي أنا عايزه، تمام؟ فأنت ممكن تبقى عندك فكرة داخل قلبك وفي نفسك ولا تستطيع على صياغتها، لا تسعفك العبارات. لم يكن ذلك عند رسول الله، أي فكرة كانت عنده المقدرة على صياغتها في أيسر القوالب وأسرعها إصابة لكبد الحقيقة وأسرعها اختراقا لقلب السامع صلوات الله وسلامه عليه. الإرادة يعني إرادة البيان وإرادة عدم الكتمان والغش للناس، إذ هو رسول الله الناصح الأمين الرائد الذي لا يكذب أهله بأبي هو وأمي وروحي رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، خلاص، لأنه توفرت عنده الأهلية. إذا كمل علمه وقدرته وإرادته، علم وقدرة على صياغة العلم في قوالب يسيرة سهلة محبوبة، وأراد ذلك، وأراد ذلك، ما الذي يمنعه؟ حصلت عنده القدرة، كمل كلامه، كل هذا يحصل إذا حصل عنده هذه الصفات الكمالية، استطاع أن يكمل كلامه ويكمل فعله. هذا الكلام يا جماعة اللي بيقول شيخ الإسلام هذا، اللي هو ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، الكلام ده في حق أنا وأنت، في حق أنا وأنت، تمام؟ يعني إذا كمل علمنا وكملت قدرتنا وكملت إرادتنا، استطعنا أن نصيغ أي معنى في أي قالب نريده، هذا في حق أنا وأنت. فكيف بحق المؤيد بالوحي من الله؟ كيف بحق رسول الله؟ هذا كلام في حق أحد الناس، فكيف في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني أيده الله عز وجل بالوحي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيتخيل في عقل هذا الكامل الذي لا يدركه كمال بشر على الأرض أن يترك أجل باب في أبواب الشريعة وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، بعد العلم والقدرة والبيان والنصح والفصاحة، بعد كل هذا يترك أجل مسألة في الإسلام كله، وهي ما تتعلق بالمعبود سبحانه من إثبات أسمائه وإثبات صفاته، حتى يأتي هؤلاء الضلال ويقولون هذا النص ليس له معنى، إنما هو بمنزلة الحروف المقطعة في أوائل الصور، والله أعلم بمراده منه، وهذا مجاز، وهذا إلى آخر هذا، يعقل هذا الكلام أصلا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. أهل الثلاثة هي أسباب دخول النقص على الإنسان، الذي يدخل على الإنسان، يعني النقص يدخل على الإنسان بواحد من هذه الثلاثة، تمام؟ إنما يدخل النقص إما من نقص العلم، من نقص العلم، أو من عجز عن البيان، يعني عالم لكن ما عنده الملكة أن يوصل، أو لعدم الإرادة، ما له رغبة أن يوصل. طيب، وهذه الثلاثة منفية في حق رسول الله ولا ليست منفية؟ منفية في حق رسول الله، علمه تام، لأن الذي علمه هو الله، كما قال تعالى علمه شديد القوى، الذي علمه جبريل عليه السلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس عاجزا، بل هو أفصح الخلق، وعنده إرادة النصح والحب وعدم الغش ومحبة الناس ورغبة النجاة للخلق، كل ذلك يحمد رسول الله أن يبين وأن يوضح، وعلى رأس ما يبين ما يتعلق بالمعبود سبحانه من بيان أسمائه وصفاته عز وجل. قال والرسول صلى الله عليه وسلم في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرته على البلاغ المبين. طبعا يعني هذا كله تأكيد للكلام السابق من الصفات السابقة لصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومع وجود القدرة التامة، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة، يجب وجود المراد، يعني مع وجود الإرادة التامة أو القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، يعني قدرة تامة على البيان وإرادة جازمة عند رسول الله لهداية الناس، الرسول أفصح الناس، عنده مقدرة على البيان وإرادة كاملة جازمة. إذ أنه يوم استدعاه عمه أبو طالب وقال إن أعمامك وبني عمومتك أتوني وقالوا إما أن يكف عن هذا، إما أن تكفه عن هذا، أو تخلي بيننا وبينهم ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، نظر النبي إلى السماء واستعبر وبكى وظن أن عمه خاذله ومسلمه إليهم، وقال والله يا عم لو جاءوني بشعلة من الشمس على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. يبقى إرادة جازمة، إرادة جازمة على البلاغ وعلى إيصال الحق، وعلى إيصال الحق. بل هذه الإرادة الجازمة كانت عند الصحابة أنفسهم، كما قال عمر والله لو كنتم أو لو كنا 300 لتركناها لكم أو لتركتموها لنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى ولو وصل الأمر أن يتخاذل كل الخلق عني وسأظل في الميدان وحدي سأقاتلهم حتى أبلغ كلمة الله. يبقى إرادة قاطعة جازمة لهداية الناس. ولما فر الناس عنه في حنين ثبت وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إرادة جازمة على إيصال الحق والهدى للناس. قال وطبعا لما حصلت القدرة التامة والإرادة الجازمة حصل البيان وحصل المراد ولله الحمد، فقد بين النبي كما أمره الله وما كتم وما غش، بل بين كما أمره الله وأخبر بذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، بكل ما بينه رسول الله هذا الذي أمره به الرب سبحانه وتعالى، يعني أنه ما كتم شيئا مما أمر به ربه سبحانه وتعالى. قال وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم، أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. يعني من اتهم رسول الله أنه لا يعلم أو أنه كتم أو أنه جاهل صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يقدر على البيان أو كل هذا، من ادعى ذلك أو ظن شيئا من هذا في رسول الله فهو كافر ملحد، ليس من المؤمنين بل من الملحدين، إذ لا يمكن أصلا ولا يعقل أن يعتقد مؤمن هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وهذا لا شك فيه، لأن الذي علم الصحابة هو رسول الله، والذي اختار الصحابة لنقل هذا الدين هو الله. قال رسول الله فيما رواه الطبراني بسند صحيح إن الله اختارني واختار لي أصحابا، إن الله اختارني واختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا سنة. وقال ابن مسعود فيما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم بسند حسن قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاختاره لنفسه فاختصه لنفسه واختاره وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. واخد بالك معي؟ يبقى لا شك أن الصحابة كانوا على الهدى كلهم رضي الله عنه، وأنهم من أهل الجنة كلهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا، وكل الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ولما يأتي ضال، يوم لما يأتي ضال فاسد التصور وفاسد المعتقد ويأتي ويقول أنه لا خلاف بين الشيعة وبيننا، وهم يكفرون هؤلاء الذين زكاهم ربهم سبحانه وتعالى ولا خلاف بيننا وبينهم، يعلم ضلال هذا ويعلم انحرافه في منهجه وزيغه وفساد معتقده. عياذا بالله، حتى يأتي الإنسان فيتكلم ويحذر، فيأتي إنسان ضال يقول لك لا تتكلم على هؤلاء، واضح معي؟ فالصحابة الذي علمهم هو رسول الله، لأن الرسول جاء بالحق بالهدى ودين الحق أي بالعلم والعمل الصالح، وبلغهم وعلمهم العلم النافع والعمل الصالح وبينه لهم، فبين لهم طريق الاستقامة ومنهج الهدى، فهم ومن تبعهم بشرط أن يتبعهم بإحسان، تمام؟ كل دول على سبيل الاستقامة، كل دول على سبيل الاستقامة، بخلاف الملحدين الذين قالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى اعتقدوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يليق. يبقى لابد أن نتبع سبيل الصحابة إذا أردت أن تسلم في هذا الباب وفي كل باب. انظر يا أخي الصحابة نظروا كيف تعاملوا مع نصوص الأسماء والصفات، كيف أمروها، وقل بقول هؤلاء. وإحنا تكلمنا في عندما كنا نشرح في أصول التفسير قديما في القواعد الحسان في القاعدة الثانية أو الثالثة تقريبا طريقة الصحابة في تلقي التفسير، وبينا منهج الصحابة، لازم تتبع منهج الصحابة في كل فرع من فروع الشريعة، هذا إذا أراد الإنسان لنفسه النجاة. بعدما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله وجوه انحراف مذهب هؤلاء النفاة المؤولة، وبيّن سلامة منهج الصحابة وأمرنا باقتفاء آثارهم، سيبدأ رحمه الله في بيان سبل وأقسام المنحرفين عن منهج الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.